بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سنشرع إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى وعونه ومدده في مدارسة ومذاكرة سورة بني إسرائيل، والتي هي مشتهرة بين الناس بسورة الإسراء. ونيتنا وتركيزنا في تدبر ومذاكرة هذه السورة ستكون إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأمارات الساعة وأشراطها وأحداث آخر الزمان، لأنها المفتاح الأول لهذا الباب. ولا يمكن لإنسان إذا ما أراد أن يفهم أحداث آخر الزمان وأشراط الساعة ولا أن يفهم التاريخ ولا أن يفهم الحاضر الذي يعيشه ولا ما سيأتيه من الأزمنة، لن يفهم هذا إلا إذا شرع في مدارسة كتاب ربه جل وعلا. وفي هذا الباب تحديدا ينبغي أن يشرع في مدارسة سورة الإسراء فما بعدها. لذلك كان الاختيار على هذه السورة المباركة التي فيها ما فيها من الدروس على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لنا مع السورة وقفات قبل أن نشرع في بيان كلماتها وآياتها وارتباطها بما قبلها وما بعدها. الوقفة الأولى تتعلق بالمجموعة التي تنتمي إليها هذه السورة، وهي مجموعة مباركة، لكن ينبغي الإشارة إليها باعتبار أننا سنفهم كثيرا من أحداث هذه السورة من خلال تعلقها بالمجموعة التي تنتمي إليها. قال عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد رضي الله عنه، قال وهو من السابقين الأولين، وهو من الذين كان لهم السبق في هذا الدين العظيم، قال رضي الله عنه: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، خمس صور من الإسراء فما بعدها، قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي. من العتاق الأول يعني من السور الأوائل التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها بيان الملة وبيان الإيمان، وأظهر ربنا جل وعلا فيها من الأسرار واللطائف ما لم يظهره في غيرها. ففيها أمور فذة، يعني فذة يعني ليست إلا فيها لا تتكرر. كثير من اللطائف والأسرار القرآنية تتكرر، تجدها في سورة وتجدها في سورة أخرى ولو بصيغة مختلفة لكنك تجدها. كثير من أسرار هذه السور لا تجدها إلا فيها، لذلك من حرم منها حرم من هذه الأسرار ولن يتعرف عليها، ولو قرأ القرآن كله مرارا وتدبر فيه لن يتعرف إلا إذا تعرف عليها من خلال هذه السور، هن من العتاق الأول. فتتكلم عن مرحلة كان فيها المسلمون مستضعفين مقهورين أذلاء في قومهم، يضربون ويسحبون ويقتلون ويسجنون ويكرهون على دين آبائهم وما إلى ذلك، فهن من العتاق الأول. قال وهن من تلادي، التلاد يعني كأن يقول كأنه يقول رضي الله عنه تربينا معا تربينا معا، يعني مجايلة، نحن وإياهم مجايلة. يقول فلان لا ولد له ولا تلد، يعني لا عنده ولد من صلبه ولا ربى ولدا. فهن من تلادي يعني نحن تربينا سوا، تربينا مع بعضنا البعض. تخيل أن يكون تعامل الصحابة مع سور القرآن تعامل الإخوة، تعامل الأجيال، تعامل الناس الذين يتربون مع بعضهم البعض. وهذا لا يعني أنهم يعني كانوا يعني يتعاملون مع القرآن على أنه ند أو على أن السور ند، لا، هم كانوا يتربون تحت القرآن وتحت آيات الله عز وجل. فهذه السور كأنه رضي الله عنه يقول هذه السور هي التي تربينا عليها، هي التي جعلت منا من تعرفون، جعلت من ابن مسعود ابن مسعود، وجعلت من أبي بكر أبي بكر، وجعلت من عمر عمر، ومن عثمان ومن علي ومن فلان وفلان، كل هؤلاء الكبار الذين تعرفونهم والذين عرفتم فضلهم وقدرهم، هذه السور كان لها الأثر الكبير في إنشاء من تعرفون من كبار وأجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هن من العتاق الأول وهن من تلادي. ماذا فيها هذه المجموعة الخمسة العتاق الأول؟ تبدأ بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه البداية، يعني أول ما تبدأ تتربى على الإسلام ماذا يقول لك الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هي البداية. هيك يعني البداية تكون إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هيك حنتربى بهالطريقة. يعني ينبغي أن يكون في حكمة من أن يبدأ الله تعالى بإسراء. آخرها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه آخرها، آخر شيء. إذن بدأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آخرها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن في انتقال من مرحلة إلى مرحلة، في سفر من مكان إلى مكان، في إسراء من مكان إلى مكان، هذا الإسراء لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن تعيش الأمة مرحلة الإسراء حتى تصل إلى ما أشار الله تعالى إليه في هذه السور. وهذه السور لمن تأملها يجد فيها كل ما يتعلق بالتاريخ وبالحاضر وبالمستقبل، كل من التاريخ إلا وتجد لها أثرا وطرفا في هذه السور. تجد فيها أشراط الساعة، وتجد فيها الملاحم، وتجد فيها الفتن، وتجد كل ما يخطر في بالك مما تعيشه الأمة أو عاشته أو ستعيشه تراها في هذه السور واضحة جلية. وربما تحتاج في بعض الأحيان إلى شيء من التأمل والتدبر حتى تفهم القصة. إذن سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن مرحلة مرحلة إسراء، من الإسراء إلى الأنبياء، بعدها ماذا؟ بعد الأنبياء الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. خلاص انتهى، خلصنا الخمسة، هذه ختمت لك كل شيء. ماذا يحدث بعدها؟ قامت الساعة، انتهينا، ما عاد في شيء. إذن هذه التي تختم لك حياة الأمة وحياة البشرية كلها على الأرض، ثم تقوم بعد ذلك الساعة. الوقفة الثانية التي نحتاج أن نقف عليها في هذه السورة المباركة تتعلق بترتيبها، وترتيبها لم يكن عبثا، كما ليس من أفعال الله شيء عبثي، ليس من أفعال الله ولا من أقوال الله ولا من أعمال الله عز وجل أمر عبثي قط. وإذا ما أرادت الأمة أن تفهم على ربها جل وعلا وعلى نبيها صلى الله عليه وسلم، ينبغي لها أن تخرج هذا المفهوم من الأذهان. ما هو مفهوم؟ أن في كلام الله وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو عبثي، سواء قالت هذا بلسان الحال أو بلسان المقال. يعني اجت معه، يعني هيك، يعني جاءت الآيات هكذا، جاء ترتيب السورة هكذا، جاء ترتيب الآية هكذا، يعني جاءت هذه الكلمة بدل هذه الكلمة، وما في فرق سواء كانت هذا ولا هذا، ما في فرق. هذا اتهام ضمني لربنا عز وجل بإيش؟ بالعبثية. هاي مثل هاي، لا، ما في شيء اسمه هاي مثل هاي. هاي مثل هاي لما يكون المؤلف رجل، أو لما يكون كاتب أو صحفي أو كذا، خرجت معه كلمة، لربما كانت خرجت معه كلمة أخرى، لربما كانت الكلمة الأخرى أفصح من الأولى، هذا نقوله في إنسان يخطئ ويصيب. أما في كلام العليم الحكيم، لا، هذا لا يوجد. كل كلمة ليس كلمة أخرى تحل محلها، وكل آية ليس آية أخرى تحل محلها، وكل ترتيب ليس ترتيب آخر يحل محله، لأنه تنزيل الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ترتيب السورة، جاءت السورة في الترتيب 15 أو 16، طبعا على اعتبار أن الفاتحة لا تحسب من في الترتيب، يعني لا تعد، لأن الفاتحة أم الكتاب، وأم الكتاب لا تعد، يعني أقول رقم واحد، لا تعد كسور القرآن أنها مرقمة، لا، لأنها الأم، يعني هي الأصل التي تجمع كل معاني القرآن. وإنما نبدأ، أول ما نبدأ في الختمات التي يختمونها، يبدأون بسورة البقرة، هذا الترتيب. فسورة بني إسرائيل تأتي في الترتيب 15 أو 16. ليه 15 أو 16؟ بحسب ارتباط الأنفال بالتوبة. فإذا كانت الأنفال والتوبة محسوبة على أنها واحدة، فتكون الإسراء كم؟ 15. وإذا كانت معتبرة على أنها سورتين، فتكون الإسراء كم؟ 16. والخامس عشر والسادس عشر، لمن تأمل هذا الرقم وذاك، فهي بداية النهاية. والعرب كانت تحسب أنه لما ينتصف القمر ماذا يأتي بعد انتصافه، يعني ماذا يأتي بعد اكتماله بدرا؟ يبدأ بالاضمحلال، يبدأ بالاضمحلال. عندهم هكذا الاعتقاد والفهم السائد الذي كان مفهوما عندهم، وهو ما زال إلى يومنا هذا، أنك إذا رأيت البدر مكتملا ماذا تقول بينك وبين نفسك؟ غدا ينقص، غدا يصغر، غدا يضمحل، حتى يذهب، ثم يأتي غيره فيبدأ يكبر، ثم ينتصف، يكتمل بدرا، ثم يضمحل إلى أن يذهب، وهكذا. ودورة الحياة تستمر على هذا الأساس. لذلك إذا ما انتصف الشهر وصار في الخامس عشر أو في السادس عشر فهي بداية النهاية. خلاص بدأنا يعني العد العكسي كما يقال، بدأ العد العكسي. فهذه باعتبار ترتيبها كسورة. طيب وباعتبار أجزائها نفس الرقم، تبدأ بالجزء الخامس عشر، تبدأ بالجزء بانتصاف القرآن تماما، يعني تبدأ بالجزء الذي ينتصف فيه القرآن. يعني ماذا تنتظر؟ بدأت النهاية، بداية النهاية. لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصوم حال انتصاف القمر. ليه؟ لأن الإنسان لا يصوم إلا عند استعداده للقاء ربه. هي سنة الصوم هكذا، أنك تصوم لتلقى الله حتى تكون مهيئا للقاء الله. كيف تختم حياتك قبل موتك؟ بالصيام. تختم حياتك بالصيام. لذلك قبل أن تذهب إلى البيت العتيق ماذا تفعل؟ تصوم رمضان لأنك ستلقى الله. وقبل أن يدخل عليك يوم الجمعة ماذا تفعل في يوم الخميس؟ تصوم، لأن الجمعة يذكرك بلقاء الله، فتصوم قبله لتدخل إلى يوم يذكرك بلقاء الله تدخل فيه صائما. طيب وكذلك في الشهر تصوم إذا انتصف الشهر. ليه؟ لأن عند انتصاف الشهر ماذا يذكرك؟ اضمحلال القمر ببداية النهاية، يذكرك بلقاء الله فتصوم، وهي الأيام المعروفة بالأيام البيض، الانتصاف حال انتصاف البدري 3 أيام من كل شهر. هذا بالنسبة لترتيبها في المصحف، سواء كان على صعيد ترتيب السور أو على صعيد ترتيب الأجزاء. هذه السورة لها فيما يعرف عند المسلمين 3 أسماء. أول اسم وهو الأكثر الأسماء ثبوتا، وهو خلاف ما هو شائع بين الناس، خلاف ما هو شائع بين الناس لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أكثر الأسماء ثبوتا للسورة بنو إسرائيل. ما جاءت كلمة الإسراء كاسم لهذه السورة لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما أجمع على هذا الاسم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإجماع أصحاب نبينا دين، إجماعهم دين. ولا شك أن الله تعالى سماها الإسراء، ولولا أنه سماها الإسراء لما أجمعوا على هذا الاسم. لكن ليس هناك لا آية ثابتة ولا حديث صحيح في أن اسم السورة إيش؟ الإسراء. الذي ثبت أن اسمها إيش؟ بنو إسرائيل. طيب لما غيب عنا هذا الاسم وجاء اسم الإسراء فكان هو يعني كما يقال عن في الواجهة، يعني فصار هذا الاسم هو الذي يطفو وبقية الأسماء قل من الناس من يعرفها. اليوم إذا سألت أكثر الناس تعرف سورة بني إسرائيل؟ قد يقول لك البقرة، صح؟ يخطر في باله سور أخرى غير سورة الإسراء، لكن إذا قلت له الإسراء يعرفها. فلها 3 أسماء. أكثر الأسماء ثبوتا بنو إسرائيل، ثم يأتي من بعد ذلك الإسراء وهو الاسم الأكثر شيوعا وانتشارا بين الناس، ثم الاسم الثالث سورة سبحان. سورة سبحان. أما الاسم الأول سورة بني إسرائيل فهو الاسم الذي سماها بها ابن مسعود كما تقدم معنا في حديث في كلامه لما تكلم عن الخمس العتاق، العتاق الأول، وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كان يقرأ قبل نومه بالزمر وبني إسرائيل، كان يقرأ بالزمر وبني إسرائيل. ليه الزمر وبني إسرائيل؟ زمر وبني إسرائيل علاقة هاتين السورتين مع بعضهما، بل وكان كذلك يقرأهما أحيانا في الصلاة، الزمر وبني إسرائيل. الزمر وبني إسرائيل، أو بني إسرائيل والزمر على ترتيب المصحف، بني إسرائيل قبل الزمر. أما بنو إسرائيل فهي كما قلنا دلالتها أنها تذكرك بماذا؟ بالنهاية، يعني كأن الله تعالى يقول لك انتهينا خلاص، تقلصنا، جئنا على ما يعني ينبغي للعبد أن يكون مستعدا لإيش؟ للقاء ربه. خلاص، كيف تلقى الله؟ كيف ينبغي أن تلقى الله؟ ينبغي أن تلقى الله مخلصا له الدين. وسورة الزمر تسمى بسورة الإخلاص الكبرى. تفسير قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص الصغرى، يعني السورة القصيرة التي تتكلم عن الإخلاص هي أقصر سورة في الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، واسمها سورة الإخلاص، أي سورة قصيرة. تفسيرها وتبيانها وتفصيلها أين؟ في الزمر. فختم النبي صلى الله عليه وسلم يومه بهاتين السورتين دلالة على أن الإنسان ينبغي له أن إذا ما شعر أنه سيلقى ربه كيف يلقاه؟ يلقاه مؤمنا به موحدا مخلصا له الدين. بنو إسرائيل والزمر. بنو إسرائيل لم يذكروا في سورة بني إسرائيل إلا مرتين بس فقط، ما ذكروا إلا مرتين، مرة في أول السورة ومرة يعني في تقريبا في آخرها، مع أنها سورة طويلة. فكان ينبغي فيما يبدو للناس أن إذا ما سمى الله تعالى سورة باسم بني إسرائيل أن يكون إيش؟ كلام مستمر طويل عن بني إسرائيل، على الأقل قصة تتكلم عن بني إسرائيل. لا لا، ما في شيء، ما في شيء من هذا أبدا، مرة في أولها ومرة في أواخرها تقريبا، وبعد ذلك ما ذكر بني إسرائيل بشيء. بينما لو جئت إلى المنطق، سورة البقرة كم مرة ذكر فيها بني إسرائيل؟ مرارا، مع ذلك ما سماها بني إسرائيل، وإنما سمى سورة الإسراء ببني إسرائيل. وتسمية الله عز وجل ليست كتسمية أحدنا، إنما يسمي من؟ العليم الحكيم. ونعود ونذكر بهذا لأن هذا من الأمور التي تفتح لك مفاتيح كبيرة جدا وكثيرة جدا وعديدة جدا في الفهم، أن لا تنسب العبث لربك سواء بشكل ضمني أو يعني شكل بلسان الحال أو بلسان المقال، لا تترك شيئا جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وأن تبحث عن لما الحكمة، يسأل لما فعل هذا، لما قدم هذا، لما أخر هذا، لا تترك شيئا إلا وتسأل عنه. فلما ترك السورة التي كثر فيها ذكر بني إسرائيل ولم يسمها ببني إسرائيل، وجاء إلى سورة ذكر فيها بنو إسرائيل قليلا وسماها بني إسرائيل؟ إذا الأمر في شيء ولا لا؟ في سر، في شيء وراء الموضوع، أن سورة بني إسرائيل فيها شيء يتعلق ببني إسرائيل، فلا بد أن نتعرف على بني إسرائيل من سورة بني إسرائيل. صحيح. وهنا يعني لطيفة، يعني على الهامش كما يقال، فيما يتعلق بتسمية السور. تسمية السور إما أن تكون لأمر في السورة يريد الله تعالى منك أن تركز عليه وأن تعتني به، وربما يكون ذكره قليلا من حيث الكلمات لكنه من حيث المعاني كثير وكبير جدا وعظيم جدا، فيسمي السورة كلها بهذه الجزئية الصغيرة التي فيه حتى يشدد عنايتك بهذا الجزء، كما سمى سورة البقرة بإيش؟ بالبقرة. وقصة البقرة كم تساوي من مجمل السورة؟ قليل جدا. لماذا؟ يريدك أن تركز على قصة البقرة في سورة البقرة جدا جدا، إياك أن تتعدى هذه القصة دون أن تفهمها، وإلا حرمت فهم السورة كلها، كل السورة لن تفهمها رحمك الله. كل سورة البقرة لن تفهمها إلا إذا فهمت قصة البقرة. وأحيانا تكون تسمية السورة تسمية لمجمل ما نزل فيها، يعني تسمية إجمالية. سورة الفرقان تكلم الله تعالى فيها عن أدوات التفريق بين الحق والباطل. كيف تفرق بين الحق والباطل؟ الجواب وين؟ في سورة الفرقان. فتأتي إلى سورة الفرقان فهذه التسمية تسمية مجملة لمجمل ما نزل في السورة من المعاني. سورة بني إسرائيل هي سورة ذكر الله تعالى فيها بني إسرائيل لنعرف أن السر في السورة بنو إسرائيل. السر في السورة بنو إسرائيل. أين ذكر الله تعالى بني إسرائيل في السورة؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وذكر قصتهم. إذن هي القصة هاي كلها إيش؟ هي القصة كلها، هي الأمر كله، اعتني به. لكنه شدد على مسألة بعد بضع آيات لما انتهى من القصة، ماذا قال؟ قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن وردت في القرآن مرتين فقط، مرتين فقط. مرة هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومرة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. إذن كيف يهدي القرآن؟ بقصة بني إسرائيل. يعني هلا من نقتنع نحن أنه قصة بني إسرائيل فيها هداية الأمة ونجاتها من الظلمات إلى النور؟ نعم، بقصة بني إسرائيل لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم نجاة وإخراج من الظلمات إلى النور. في قصة بني إسرائيل إسراء محمد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. والإسراء شو هو؟ كما سيأتينا هو نجاة والإخراج من الظلمات إلى النور. إذن المسألة كلها تتعلق بهذه القصة وبما دار فيها وبما سيدور في هذه الأمة وفي هذا الزمان وما بعده. إذن هذا الاسم الأول، اسمه بني إسرائيل. الاسم الثاني اسمها الإسراء، وقلنا اسم شائع وهو معروف عند يعني كبار القوم وصغيرهم، عند الجهلة والعامة والعلماء وغيرهم. الإسراء كما سيأتي من قوله تعالى سبحانه الذي أسرى. ولو بتلاحظوا يعني الترابط اللفظي، إسراء إسرائيل، صح؟ هي يعني عبثية ولا فيها شيء؟ اتفقنا أن لا ننسب إلى الله عبثية، صح؟ إذن في ترابط بين الإسراء وبين إسرائيل، في ترابط بين هذين الاسمين باعتبارهما الاسمان الذين سميت بهما السورة، إسراء وإسرائيل. إذن لن تفهم الإسراء حتى تفهم بني إسرائيل، ولن تفهم بني إسرائيل حتى تفهم الإسراء. وسمى الله تعالى بهذين الاسمين نفس السورة، سمى بهما نفس السورة. الإسراء كما سيأتينا وسنتكلم عليه إن شاء الله بتفصيل، هو السير خفية. السير خفية، وخفية هذه قد تكون ليلا وقد لا تكون ليلا، لأن في الأصل من أراد أن يتخفى في سيره متى يسير؟ ليلا، الأصل هيك، لكن قد لا يكون، ليس شرطا، ليس بالضرورة أن يسير الإنسان ليلا حتى يكون قد أسرع، وإنما قد يسري خفية دون ليل. لكن كما سيأتينا الإسراء في السنة الربانية ما كان إلا ليلا، وستأتي الحكمة في هذا إن شاء الله تعالى. هذا هو الإسراء باختصار. الاسم الثالث سبحان، الاسم الثالث سبحان، وليس هناك سورة تبدأ بسبحان إلا هذه السورة، لكن باشتقاقات أخرى هناك سور بدأت بغير سبحان، فهناك سور بدأت بسبح بالماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسور بدأت بيسبح فعل مضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا أول سورة من حيث الترتيب سبحان، ثم بدأت سور تقول سبح، ثم سور تقول يسبح، ثم جاءت سورة آخر سورة ذكر فيها التسبيح في أولها وهي قوله سبح بالأمر. إذن سبحان هي الجامعة، سبحان هي الجامعة، ثم يأتي التفصيل من بعدها، التفصيل سبح يسبح إذن سبح. التفصيل لسبحان سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين سبح اسم ربك الأعلى. نتيجة بما أنه سبح ويسبح فالمطلوب منك إيه؟ شأنك شأن كل المخلوقات، سبح حتى تكون متمشيا مع العبودية التي أنت فيها، أنت عبد لله عز وجل، إذن سبح. أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وينها؟ بسبحان، هي في سبحان. ما معنى سبحان؟ سبحان على وزن فعلان، وهذا الوزن هو الذي يقال فيه وزن المبالغة، وزن المبالغة. فرق بين أن تقول رجل غاضب ورجل غضبان، رجل جائع ورجل جوعان، رجل عطش ورجل عطشان، فرق كبير جدا بين هذا وهذا. غضبان يعني ممتلئ غضبا، عطشان ما بلغ به العطش مبلغا، جوعان يعني يكاد يموت من الجوع، رحمن رحمته وسعت كل شيء، سبحان التسبيح كله، كل معاني التسبيح في سبحان. فإذا ما أردت أن تكون مسبحا لله عز وجل بكل معاني التسبيح، أي صيغة تستعمل؟ أسبح الله، تسبيحي لله، سبحت لله، ماذا تقول؟ سبحان الله، أي بتجمع لك كل معاني التسبيح حتى تكون جامعا لمعاني التسبيح، لأنك مأمور بالتسبيح. وهل فعلا ملئت بالتسبيح؟ نعم، أولها سبحان، آخرها قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم آيات يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبين هذه وهذه في الوسط ماذا قال؟ تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مدركون أنت معنى أنتم معنى هذا الكلام؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ماذا؟ يعني ما في شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء، كل شيء، كل العالمين، يعني كل ما خلق الله تعالى يسبح بحمده. نعم، حتى فرعون أعزكم الله لما كان يقول أنا ربكم الأعلى كانت ذرات لسانه تقول سبحان ربي الأعلى. كل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني الجمادات والصخور والماء والسماء والأرض والجبال كله كله كله كله كل شيء كل شيء. وما تمرد على ربه إلا الإنس والجن. ما تمرد على ربه إلا الإنس والجن وما خرج عن هذا إلا الإنس والجن. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. خطير هذا الحديث، مخيف. ما من شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم، يعني أعصى شيء في الكون ابن آدم، أعصى شيء. أكثر المخلوقات خروجا عن أمر الله ابن آدم، حيث أنه لو فجر، لو تمرد، لو فسق، لو كفر، لا يعني لبدأ يعلم الشياطين، صار عنده. فسبحان السورة التي ملئت تسبيحا، والتسبيح لا بد له من أركان حتى يكتمل، لا بد للتسبيح من أركان حتى يكتمل. أركان التسبيح ذكرها الله عز وجل في السورة نفسها، قال في آخر السورة ماذا قال آخر السورة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمونها أولادهم قبل الفاتحة. عارفين الوضع قديش يعني؟ قبل الفاتحة، فما كانوا يتركونها إلا ويعلمونها الأولاد. فماذا قال؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالتسبيح لا بد له من ركنين حتى يكتمل: تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله، تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وكبره تكبيرا. حتى يكتمل التسبيح لابد أن يكون على هذين الركنين، حتى يطير الطائر لابد أن يكون بجناحين: تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله. فلما ذكر لك هذا جاءت السورة التي بعدها تبين لك الجناح الأول، فماذا قال؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا الشق الأول من التسبيح، تسبيح بحمد الله. وجاءت التي بعدها ماذا قال فيها؟ كاف هاء عين صاد، وفيها تعظيم الله عز وجل. فسبحان الله وبحمده كلمتان كما قال عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذان الركنان اللذان يتمشى بهما التسبيح ويكون بهما التسبيح كاملا: تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله عز وجل. ما هو التسبيح؟ التسبيح شاع بين الناس أنه التنزيه، شاع أنه التنزيه، والتنزيه ليس هو التسبيح، التنزيه نتيجة التسبيح، التنزيه نتيجة للتسبيح. يعني إذا كنت مسبحا فأنت لا بد أن تكون منزها، لكن ليس هو كل التسبيح. التسبيح من سبحة، ما معنى سبحة؟ سبحة يعني كيف سبح؟ تحرك لكن براحة، تحرك بسهولة، هذه سبحة. ترى نفسك أنت في الماء تتحرك بسهولة، والأسهل من الماء السباحة وين؟ في الهواء. أي بعد أسهل أنك تسبح سباحة في الماء وسباحة في الهواء، والهواء أسهل. فسبحة يعني حركة، ما من شيء يتحرك، يعني ما من شيء في الأرض ولا في السماوات إلا وهو متحرك بإيش؟ بأمر الله وبإذن الله. إذن كلمة تجعل الخلائق كلها محتاجة إلى من؟ محتاجة إلى الله عز وجل. إذن التسبيح صفة تعظيم قبل أن تكون صفة تنزيه. التسبيح صفة تعظيم قبل أن تكون صفة تنزيه. من لزوم تعظيمك لله أن ماذا؟ أن تنزهه عن النقائص والمعايب. هذا من لزوم التعظيم، أنه لما اجتمعت في الله عز وجل كل صفات العظمة وكل صفات الكمال وكل الأسماء الحسنى التي تليق بالله عز وجل، كان لزاما أن ماذا تنفي عنه؟ أن تنفي عنه كل نقيصة وعيب. هذا لزوم من باب اللزوم. وإلا فالأصل في التسبيح أنه ما من شيء إلا وهو محتاج إلى الله، وهو خاضع لأمر الله، وهو تحت حكم الله. إذن سبحان الذي أسرى بعبده، ماذا تعني لك الآن؟ صارت تعني لك شيء آخر. ماذا؟ أن ما قضى الله كائن، وما أراده الله سيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله غالب على أمره. فإذا قال لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في يعني في أوج استضعافك بين قومك في مكة، وأنت خارج من الطائف مكسورا، وأنت تبكي بدل الدموع دما على قومك وكفرهم وشركهم وعنادهم وعتوهم، وأنت وأنت وأنت وأنت وأصابك ما أصابك من الحزن، وأصابك ما أصابك من الأسى بسبب فقد عمك وفقد زوجك، إذا قال لك الله تعالى ستكون أمتك وسيبلغ ملك أمتك مشارق الأرض ومغاربها، ماذا تقول أنت؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن رحلتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نحن في يعني لسه يعني أحدنا لا يكاد يقول لا إله إلا الله إلا ويضرب، صح ولا لا؟ ما هو سبحان الله، صحيح، سبحان الله، غالب ربنا على أمره، سيكون ما أراد الله عز وجل. سبحان الله، كيف يسوق هذا؟ كيف يقدر هذا؟ كيف يأتي بهذا؟ أنت ما لك دخل في الموضوع، لأنه سبحان الله. حتى ولو كنا مستضعفين كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته في مكة وما حولها، خلاص، وكما أخرجهم سيخرجنا، وكما نصرهم سينصرنا، وكما أعزهم سيعزنا. المسألة مش بإيدك، المسألة بيد الذي سبح نفسه فقال سبحان الله. إذن إيمانك بسبحان الله يجعلك تؤمن بإيش؟ بأن ما أراد الله كائن مقضي انتهت. فقال سبحان الذي أسرى بعبده. فهذان ركنان، ركنا التسبيح، التسبيح بحمد الله والتسبيح بتعظيم الله، هذا هو منجاة العبد. فالتسبيح يكون منجاة، لذلك قرن التسبيح مع الإسراء، لأن الإسراء كما سيأتينا تنجية وخروج من الظلمات إلى النور. التنجية ليس بالضرورة تكون تنجية من العذاب، انتبه، في تنجية أهم من تنجيتك من العذاب. يعني حينما تكون في ظلمات الجهالة ونجاك الله تعالى منها، هذا أبلغ وأعظم مما لو كنت تحت السياط ثم نجاك الله تعالى إلى العافية، صح ولا؟ أيهما أشد وطئا عليك، ظلمات الجهل والضلالة والزيغ، أو الصياط والعصي التي تنزل على ظهرك، أيهما أعظم وأشد وأكثر أذن؟ الضلالة والجهالة. فالتنجية البليغة حينما ينجيك الله من إيش؟ من الجهالة والضلالة، ولو ما نجاك من الصياط. لذلك ماذا قالت امرأة فرعون؟ قالت ونجني من فرعون وعمله، مع أنها كانت ست بيت، يعني ما في شيء، صح؟ ما حد جاي يعني طرفها، ما حد بيتكلم معها كلمة، مع ذلك ماذا قالت؟ ونجني من فرعون وعمله. فالتنجية تكون بليغة أو تكون أبلغ حينما تكون من الضلالة والجهالة، أبلغ مما لو كانت من السياط. فسبحان الذي أسرى بعبده. فهي تنجية العبد ونجاته كما قلنا من الظلمات إلى النور. ذكر الله عز وجل تنجية لأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتنجيته لأنبيائه ذكرها من باب أن يمن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر له كيف نجى الله أنبياءه. فإذا كان قد نجى أنبياءه فسينجيك كما نجى أنبياءه. وسنة الله عز وجل سنة مضطردة لا تتغير ولا تتحول ولا تتحور، صحيح؟ فذكر الله تعالى طرفا أو أطرافا من تنجيته لأنبيائه، كما نجى لوطا، قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، صح؟ ونوح قال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا أطرافا من تنجية الله لأنبيائه، وذكرها الله تعالى من باب أن يبين كيف نجى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. إلا نبي واحد كانت تنجيته مميزة، فيها شيء يبين الله تعالى فيه أمرا لمن بعده، فقال تعالى وذا النون، مين؟ يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، مين يعني؟ من بعد يونس. إذن سنة بدأت في يونس ولن تنتهي إلى يوم القيامة، ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مفتاح النجاة. سنة بدأت في يونس ولن تنتهي، باب فتح ولن يقفل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسبح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن التسبيح مفتاح النجاة. التسبيح هو الذي يبقى للعبد بعد موته، رصيدك، كنزك الذي ينبغي أن تعتني به ليبقى لك بعد الموت تسبيح. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إذا الباقيات الصالحات، وأكثر ما ذكر وأقوى الأقوال في قوله والباقيات الصالحات إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكلها لو تنظرون إليها كلها كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده إيه؟ تسبيحات. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها ماذا يسمونها؟ تسبيحات. ما كانوا يسمونها لا تحميدات ولا تكبيرات ولا تهليلات، يسمونها تسبيحات، دلالة على أنها كلها تنزل تحت اسم التسبيح ولو كانت ليست بلفظ التسبيح. يعني الحمد لله هي حمدلة لكنها تحت التسبيح، الله أكبر هي تكبير لكنها تحت التسبيح، فكانوا يسمونها تسبيحات، تسبيحات بعد الصلاة. حتى الصلاة ماذا يسمونها؟ قال فقام فصلى تسبيحتين، هذه كانت سائدة، قام فصلى تسبيحتين. شو صلى تسبيحتين؟ يعني ركعتين، صلى تسبيحتين. ليه تسبيحتين؟ لأن هذه التسبيحتين هي التي تجعله يسبح وتجعل روحه تسبح. إذا ما صلى الإنسان صلاة فإن روحه ماذا تفعل؟ تعرج إلى الله عز وجل وتسبح في ملكوت الله عز وجل. لذلك جعل عدد ركعات الصلوات كم؟ مثنى وثلاث ورباع، بعدد جناح الملائكة مثنى وثلاث ورباع، لتعلم أنك حينما تصلي إنما تسامت الملائكة في عروجها إلى الله. مثنى وثلاث ورباع، تسبح. ومن الذي اشتهر بالتسبيح؟ الملائكة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والتقديس تسبيح لكنه تسبيح خاص، التقديس تسبيح، تسبيح خاص. وأكثر من اشتهر بالتسبيح من؟ بالتقديس جبريل من الملائكة، الذي اشتهر بالتقديس جبريل. التسبيح لعامة الملائكة والتقديس لخاصتهم، وبالأخص من؟ جبريل. فلما قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني منا من يسبح ومنا من عنده تسبيح خاص، شو هو؟ وهو التقديس. لذلك سمي جبريل بروح القدس. إذن فالتسبيح منجاة للعبد، والتسبيح هو الذي يبقى للعبد بعد موته، والتسبيح هو الذي يجعل روحه تعرج إلى الله عز وجل وتذكره أنه قريب من الله تبارك وتعالى. هذه سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الأسماء اسم، هو بنو إسرائيل، وهو الاسم كما قلنا الاسم الثابت أكثر من غيره، والاسم الثاني الإسراء، ويأتي من الفعل أسرى، وسيأتينا الكلام على الإسراء إن شاء الله تعالى. واسم ثالث ألا وهو اسم سبحان. وسبحان كما قلنا تدل على أن الله عز وجل غالب على أمره، ولا يكون شيء إلا بأمره تبارك وتعالى. من الأمور اللي ذكر الله تعالى فيها، يعني الأمور التي نستفيدها من سبحان الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه سورة الإسراء كان في حالة شديدة، وكان في حالة كرب وغم كما قلنا كبيرين، لما خرج من الطائف وأنزل الله تعالى عليه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده، فبشره الله تعالى أنه سيعطيه ما تقر به عينه فأعطاه سبحان الذي أسرى، مع أنه كان في حالة لا يتوقع إنسان أن يبشر بمثل هذه البشرة وأن يعطى مثل هذه العطية، أنه في حالة ضعف وفي حالة ذل وفي حالة هوان وفي حالة طيب، تشبه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق. كيف كانوا؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتحت الروم. المنافق شو قال؟ شو فتحت الروم؟ شو بتكلمها؟ شو فتحت الروم؟ وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته للي فتحت الروم. طيب فتحت فارس، قوله فتحت الروم فتحت فارس وهم في أوج ضعفهم وخوفهم واجتماع الكفر كله عليهم والمشركين بأحزابهم، هذا يدل على سبحان الله. هذا معنى سبحان الله، أن الله غالب على أمره. فتحت الروم، فتحت الروم، وما شأنك أنت كيف ستفتح الروم؟ الذي ضيق علينا والذي سيفتح لنا. وانتبه لمسألة، مسألة مهمة، أن الله عز وجل ما جمع عليك الأعداء إلا لأنهم صاروا يشعرون أنك عدو خطير، تؤذيهم، تقض مضاجعهم، تكسر عروشهم، ولولا هذا ما اجتمعوا عليك. بالعادة لا يكترث أعداء الله للضعفاء، يعني اللي ما جاي منهم شيء، لا يلوون على شيء، ما عندهم لا قوة ولا كذا، ما يكترثون فيهم. طيب متى يجتمعون عليهم؟ عندما يشعرون أنهم سينهون يعني وجودهم، وأنهم يشكلون خطرا على وجودهم، وأنهم صح. فلما اجتمع المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، سواء كان في مكة أو في المدينة، كان ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أنهم رأوا أنهم عدو لا ينبغي أن يترك، ولو كانوا بغير السلاح، ولو كانوا ضعفاء، ولو كانوا أذلاء، ولو كانوا فقراء، ولو، لكنهم عدو لا يترك. فحينما يجتمع عليك عدوك من كل حد وصوب، ويتآزر بعضهم مع بعض ضدك حتى يؤذوك ويضروك ويفعلوا بك الأفاعيل، اعلم أنك إيش؟ أنك مؤثر، أنك أصبحت تشكل عليهم خطرا، أنك أصبحت بحمد الله عز وجل ذا قوة، ولو لم تكن قوة ظاهرة لكن قوتك موجودة بقوة الله عز وجل. سبحان الله. اليوم العبد لما يرى شيئا، مثلا يقول والله فلان كان هيك ضعيف، وما لكن جاءه رجل كبير الجثة، يعني عنده عضلات وكذا، فدخل عليه الضعيف فضربه فصرعه. شو بتقول أنت؟ شو بتقول؟ سبحان الله، صح ولا؟ هي الناس بيظنوها التعجب، لا، هي مش التعجب، سبحان الله، قادر على كل شيء جل وعلا، قادر، غالب على أمره. قل سبحان الله. سبحان الله، أمطرت في عز الصيف، ليه؟ الأصل أن لا تمطر، لكن سبحان الله أمطرت. سبحان الله، طلعت الشمس من مغربها، هي في العادة لا تطلع، لكن سبحان الله. طيب، فالناس يظنون أن سبحان الله هي مجرد تعجب، لا، هي لتبين أن الله غالب على أمره، يفعل ما يشاء، ولو كان بعكس الموازين التي هي معروفة عند الناس، ولو كان بعكس المنطق المعروف عند الناس، ولو كان بأن تخرق العادة التي يعرفها الناس. الأصل أنه سبحان الله، لا يكون شيء إلا بأمر الله تعالى، لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يقوم شيء يموت أو يحيى إلا بأمر الله عز وجل. ليه؟ سبحان الله. إذن سبحان الذي أسرى بعبده، قلنا هي الأسماء الثلاثة اللي تكلمنا عليها، ثم يبدأ الكلام حول السورة. السورة كما قلنا نزل في سورة النحل، قبلها آيات يصبر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه مبشر بأمر تقر به عينه، فنزلت سبحان الذي أسرى بعبده. الملاحظ في الآية قبل أن نتكلم على تفاصيلها كلمة كلمة، قال سبحان الذي أسرى بعبده، انتبهوا يعني للضمير كيف ينتقي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، صح؟ سبحان الذي يعني وصلت الفكرة كيف؟ سبحان الذي أسرى، مين عم يتكلم عن مين؟ عن الله، لكن بصيغة إيش؟ بضمير الغائب. سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، صار ضمير متكلم، مع أنه الأصل أنه السياق الذي بارك حوله لنريه، الأصل ليريه من آياتنا، الأصل من آياته، لكن قال من آياتنا، إنه رجع للغائب. شايفين الانتقال كيف؟ في انتقال عجيب، وانتقال ليس إلا ليبين لك الفرق بين هذه، إذن هي ثلاث مقاطع فانتبه لها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هون في علم ليس فيما بعدها. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، مقطع ثاني. إنه هو السميع البصير، مقطع ثالث. إذن ينتقل من ضمير إلى ضمير حتى يبين لك أنه في علم هنا ليس موجودا هناك. هي في مسألة هيك بس خطرت في بالي الآن، يعني كان طبعا في مسائل من الإسراء كثيرا ما كنا يعني مش نخفيها، لكن ما نتكلم فيها باعتبار أنها مسائل فيها ما فيها من القشعريرة إذا صح التعبير. قشعريرة هي اصطلاح قرآني، وهو اصطلاح ينبغي أن يتوصل إليه العبد. القشعريرة هي أن تعلم في القرآن ما لم تكن تعلمه ثم تزداد به إيمانا. إذا علمت من القرآن ما لم تكن تعلمه فازددت إيمانا يقشعر بدنك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن لما تعلم من القرآن ما لم تكن تعلمه فتزداد به إيمانا، مش بس مجرد علم، العلم الذي يزيدك إيمانا هو العلم الذي يجعلك يقشعر له بدنك. فكنا أحيانا يعني في بعض الأحيان يعني لا نتطرق إلى كثير من المسائل باعتبار أنه مسألة يعني قد لا يقشعر لها أبدان كثير من الناس، يعني فيها غوصة مثل ما بيقولوا. يعني حتى وقفنا على قوله تبارك وتعالى، وهي سبحان الله أمر عجيب جدا، يعني قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، في سورة التوبة. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هي آية واحدة مش آيتين، بس لاحظين شو جمع بينها بين إيش وإيش. قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذكر الأحبار والرهبان، وذكر الذين يكنزون الذهب والفضة، وجمع بينهما بأن بشرهم بعذاب أليم. هذا الرابط بقي بالنسبة لي على الأقل يعني خفيا، شو دخل الأحبار والرهبان بالذين يكنزون الذهب والفضة؟ فقد يكون حبرا وراهبا لا يكنز الذهب والفضة، وقد يكون إنسان يكنز الذهب والفضة وليس حبرا ولا راهبا، يعني رابط خفي إلى حد كبير. فما علاقة هذا بهذا حتى يجمع في آية واحدة؟ فلو كان في آيتين لقلنا الأمر فيه حكمان: حكم في الذين يأكلون أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان، وحكم في الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها. لكن لما جمع في آية واحدة هذا يعني أن الحكمة فيهما إيش؟ واحدة. حتى قرأت قوله صلى الله عليه وسلم قال: مثل من تعلم علما ولم يحدث به كمثل الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفق منها. جاب لك الرابط. مثل الذي تعلم علما ولم يحدث به كمثل الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفق منها، فهذا حكمه مثل حكم ذاك. طبعا احنا لسه ما بدأنا بالصورة، يعني وإنما عملنا كما يقال عمل دندن حولها إن شاء الله.